تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. وصلنا، هذا هو الدرس 52 من دروس شرح الموافقات للإمام، أو من قراءة كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي، وانتهينا إن شاء الله تعالى من مرتبة العفو. وهذا الذي رأيتموه من الحيرة في كلام الشاطبي هو شأن كثير من العلماء المنصفين، وشأن كثير من العلماء عندما يفكرون. المقلد لا يصاب بالحيرة، لأن يقينه على ما يقوله شيخه أو إمامه، ولذلك هو ثابت مقيم ما أقام جوشب. بعض الناس بيصلح البيت، لا هو جوشب في بعض أقوال قولهم، هو مقيم. ماذا يقول شيخه؟ يقول ماذا يقول إمامه؟ يقول لك ومرتاح. ولكن العلماء الكبار يصابون بالحيرة، وهذا قلناه، يصابون بالحيرة، وتتردد عندهم الأحكام، وتتغير عندهم المسائل بحسب الاجتهاد. الإمام الشافعي غير ما كان عليه لما ذهب إلى مصر، لم يغير بسبب ما يقوله البعض، لأن المجتمع متغير فتغيرت الفتوى، هذا غير صحيح. لكن وكذلك نجد أن العلماء يقولون، نجد أحمد يقول قول ثم يقول غيره وهكذا، وذلك لأن المقلد يؤجر عقله، يقيل عقله، يقيله، قال له رب يقول استقيل. وأما الذي يحترم عقله ويريد أن يستفرغ وسعه في إصابة الحق، فالمسائل عنده مراتب، هناك ما عنده من المسائل على درجة اليقين كالتصورات في أغلبها، وهناك عنده من المسائل ما هي على درجة الظن الغالب، هناك من المسائل ما هي على درجة التردد والشك وهكذا، ويبقى العالم في هذه المسائل حتى يأتي اليقين. حتى قال أحد كبار علماء اللغة: مت وفي قلبي شيء من حتى. مات ولم يستفرغ وسعه في، ولم يصل إلى منتهى هذا الحرف من حروف المعاني حتى. ماذا فيها؟ وهذا هو شأن العالم، هذا هو شأن العالم. ولما يقول في نهاية الكلام هذا الذي قرأناه عنه في كلامه عن العفو، دل على أن الرجل منصفا وأنه يخبر عما في نفسه، لكن هذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه له. وإذا أصابتك الحيرة في مسائل فهذا السبيل هو السبيل الصحيح للوصول للحقائق، لأن الحيرة هي التي تنشئ البحث، والحيرة هي التي تنشئ النظر، والحيرة التي تنشئ اليقين بعد ذلك. لكن ليس على ما يقوله الضلال من مبدأ الشك، لا، هناك قضايا فطرية في البشر وفي النفس الإنسانية ما لا يستطيع دفعها، وهي تسميناها أو سماها علماء الأصول بالعلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ هو الذي لا يحتاج فيه إلى دليل. شيء قلنا هناك علم دليل، هناك علم ضروري، هناك علم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يستطيع الإنسان دفعه، لو سئل أنت حي، فلو طلب لهذا الجواب الدليل لكان جاهلا. أو قيل له في النهار أين الشمس، أي ما هو دليل وجود الشمس، لكان هذا جهلا. ولو قيل له أن الجزء، أين دليل أن الجزء هو أصغر من الكل، لكان هذا من العلم الضروري. ومن العلم الضروري في ديننا أن يسأل سائل عن حكمه عن دليل الصلاة، هذا من العلم الضروري الذي لا يدفع. لماذا؟ لإجماع الأمة عليه. هذا لا يعني أن العلم الضروري لا دليل عليه، بل هو يصبح استقراره في النفوس أعظم من الدليل النفسي، وأجلى في النفس من أن يطلب له الدليل. وأما الذين يريدون مبدأ الشك فهؤلاء جهلة، ينصبون أمارات الشك على عما هو يقيني، كمن يريد أن ينفي وجود الصحابة، كمن يريد أن يطعن في عدالة الصحابة ويقول لي هذا يا أخي هذا من المسائل التي ينبغي أن تبحث. والله يقول عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فجعل إيمان الصحابة معيارا للحق. فمن سأل عدالة الصحابة أو جعل عدالة الصحابة مكان شك وبحث، هذا إنما يريد أن يطعن في العلم الضروري. العلم الضروري لا يدفع، عدالة الصحابة من العلم الضروري رضي الله تعالى عنه. وهكذا هناك مسائل كثيرة، كمن يريد أن يطعن في القرآن وفي سنده المتواتر الذي تلقته الأمة جيلا عن جيل ولم يحصل له الخفاء في لحظة من اللحظة. إذن الحيرة في عند أهل العلم هي سبيل محترم وطريق مرسوم معبد للوصول إلى الحق، وهي التي تنير العقل. وهناك أنا كنت أقول لابني، كنت أقول إن من الجهل، هو من الجهل أن تنزل المعالم والعلوم والمعارف على عقل طالب العلم إنزالا بالباراشوت من السماء من غير قواعد. هكذا قيلت، لماذا هكذا قيلت؟ لماذا لا يوجد هكذا قيلت؟ لا يوجد، لابد لها سبب. هكذا هي، ما فيش هكذا هي، علمه كيف هي. وذاك أنتم تجدون المدرسين لعلم النحو مثلا الطالب لا يعرف الحال ولا وهي كلمات، ولا يعرف البناء ولا يعرف الإعراب ولو شرحها شرحا. لأن هذا إخواني أنا قلت لكم، كلما اتضحت العلوم في نفس صاحبها كلما اتضحت ماذا عبارته، كلما اتضحت العلوم اتضحت عبارته، اتضح بيانه. وإذا عجز البيان عن أمر من أمر العلوم فدل على أنه غير مفهوم في نفسه، لكن هناك من المعاني التي تخطر على القلب فيعجز اللسان عنها، هذا أمر آخر من خواطر ارتقاء النفس في مدارك النظر والبحث، هذا موضوع آخر. أما قواعد العلوم ما نبي لأن اسأل أي طالب ما يشفي الاسم المعرب والاسم المبني، مسكين يبدأ يتذكر، ولو مثل له بمثال مادي، لو قيل له في بداية الأمر يا ابني البناء هو من لا يتغير، هذا يقول له انظر هذا بناء، هذا بيت، هذا بيت، هذا بيت ايش اسمه تسميه؟ يقول لك مبني. بيت مش بتقول انت مبني؟ بيت مبني يعني ايش؟ لا يتغير. بتروح عليه، تروح على المسجد وبترجع بتلاقيه ايش؟ كما هو. الباب مكان الباب، والشباك والنافذة مكان النافذة، والحائط فهو مبنى لا يتغير، مبني صحيح. فأنت تقول الاسم المبني، بتروح متى بتروح عليه بترجع بتلاقي زي ما هو. هذا لا ينسى، هل ينسى الطفل؟ هذه طول عمري لا ينسى. مبني يعني ثابت، الشباك مكان الشباك يعني إذا هو إذا قالت حذامي، حذامي يعني تأتي عند العرب مجرورة دائما، لو أنك أحدثت عليها كل الحوادث بأن أدخلت عليها عامل من حروف الجر أو جعلتها مرفوعة بوضعها فاعلا أو أن جعلتها منصوبة بجعلها مفعول به، فلو ذهبت أو جيت إيش وجدتها؟ مبنية ثابتة على حركة واحدة فينا. هذا لو فهمها، لكن يأتي إليه الأستاذ ويقذف له العبارات دون شرح، مسكين بعد يوم ينسى، حتى لو كان ذكيا ينسى إلا أن يعود إليها مرة مرة مرة مرة وهكذا. فللأسف المشايخ والمدرسون ينزلون العلوم من من من من, من السماء هكذا، يقول لهم هكذا هي، ولا يدري مسكين لماذا هكذا. كما شرحنا في موضوع العوارض الأهلية، من الجهل والتأويل والإكراه شيء، إذا فهمتها. وفراغ الإنسان من إرادته، فراغ الإنسان من إرادته بحيث لا ينسب الفعل له، انتهى خلاص، الفعل لا ينسب له، انتهى خلاص. هذه العوارض يفهمها الذي لا ينساها، لا ينساها، لكن هكذا يقذفها، يبقى في ذهنه الشك. إذا لم تفهم، إذا لم تعرف القواعد في أصولها، فإن طالب العلم يبقى في شك منها، ويبقى مضطر إلى حفظ ألفاظها حفظا مجردا في ذهنه دون وجود قواعدها الأساسية. هذا من الغلط، هذا من الغلط. كيف وضع الناس هذه الكلمة؟ كيف، لماذا وضعوا التمييز؟ لماذا سمي تمييز؟ أنت لما تقول أربعة دنانير ولا أربعة طيور ولا بتميز هذا الرقم، بدك تميزه إيش وإيش يعني؟ فأنت تفهمه حال، شو حال يعني، كيف جيت أنت، كيف ما كيف فعلت هذا الفعل؟ عندما نتكلم عن النحو، لأنه من للأسف أنت حال، كيف حالك، كيف حالك، كيف جئت، قل جئت ماشيا، خلاص هذا حال، ولا مسكين حال تمييز وإعراب وبناء وهكذا. وفي الأصول كذلك، هذا مسكين، ما المشكلة، ما الذي يريده؟ فلذلك إذا أنزلت العلوم بقواعدها التي تشرح كيف نشأت العقل، إخواني هنا لا بد من العقل الرياضي في العلوم، لأنك محتاج إلى التجريد، الرياضات الرياضيات التجريد لا بد، هذا واحد. ثانيا لا بد أن تعلم أن القواعد في كل العلوم عقلية، لا يوجد شيء ينزل هكذا، لا يوجد، لا يوجد هكذا. كل القواعد في العلوم عقلية، تشرحها ولا تضعها في عقل وفي أذن طالب العلم هكذا مجردا. لما عندما نقول إن التأسيس أولى من التأكيد، يفهمها، ما الأفضل، ما الأفضل حين تتكلم كلام، أن تتكلم بمعلومات جديدة ولا ظلك تكرر المعلومة القديمة، من أفضل، ما هو الأولى في الكلام الذي فيه الفوائد والكلام الممدوح، ما الأفضل؟ هو أن تأتي بمعلومة جديدة، فيقال التأسيس، يعني ماذا، أحضرت علما جديدا، أفضل من أن تؤكد كل يوم هذه المعلومة، أحضر معلومة جديدة مع أنها لا تنفي الأولى، مفهومة يعرفها الناس. العلوم لا، ليست، لم يجتمع والله خبراء وعقلاء خارج مستوى البشر فوضعوا هذه القواعد، لا لا لا، هذه أخرجها من دينك. الناس الذين كتبوا هذه العلوم بشر أمثالكم، لكنهم تعبوا، هذا الفرق بيننا وبينهم. نحن نحب أن نصبح الصباح وقد وجدنا في الصيدليات حبة اسمها صحيح البخاري، فنذهب فنشتري هذه الحبة فنشربها فنصبح حافظين لصحيح البخاري، هذا الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا وبين الأوائل أنهم يتعبون ويرهقون أنفسهم، كما رأينا الشاطب في المقدمة التائبة، حتى العقل هو العقل، لا يحصل شيء والله، لأنهم أوائل فأصبحوا وقد أصبحوا علماء، لأنهم أوائل، هذا لا وجود له، لا يوجد عندهم إبر خاصة في زمانهم يضربون ويصبح عالما في النحو، تعبوا. هذا الفرق بينه وبينهم، هذا واحد. الأمر الثاني، علينا أن نجتنب ما استطعنا الكلام المتكلمين في العلوم، لأن حيرتهم تقوم على الشك الذي يؤدي إلى المرض. ولذلك من أبعد الكتب الذي ينبغي على طالب العلم أن يبعدها وأن يجتنبها كتاب المحصول للرازي، فإنه كثير الشك، ويقرر المسألة ثم يخوض فيها ثم ينتهي إلى الحيرة. لماذا؟ لأن المطلقات، الأصل أن أصول الفقه انتبهوا، هذا إن شاء الله سنبينه. يعني أنتم تعجبون، أنا أنبه لهذه الأمور لأننا قد نصل لها قد لا نصل. أنتم تعجبون حين تذهبون إلى كتب الفقه فتجدون آلاف آلاف بلا شك آلاف المسائل التي تقوم على القياس. فإن جئت إلى كتب الأصول وتريد أن تعرف القياس بالتمثيل، لأن أفضل طرق التعليم ما هو؟ التمثيل وليس الحد. التمثيل كما هي طريقة القرآن، كما هي طريقة النبي، صلوا كما رأيتم، فمثل لهم الصلاة، فكانت هي أفضل طريقة للتعليم. ما هي الصلاة؟ هكذا، قم صلي، قل هذه هي الصلاة، خذوا عني مناسككم، وهكذا. فإن آمنوا مثل ما قوله تعالى فبهداه مقتدي، عرض صورتهم المثال الفعلية من أجل أن يحصل المثال. أنتم إذا ذهبتم إلى كتب الأصول وتجدونهم واقفين وقوف الجبال بلا تغير عند مسألة الخمر، وهي مسألة أصلا قد لا تصلح لهم في القياس. كل مسكر حرام فالخمر مسكر للخمر، وهكذا هي عندهم. وأين بقيت المسائل؟ وذاك الأصولي هو الذي ينزل بالأصول إلى الأحكام فيحصل الفهم، ولكن الأصوليين لأن أغلبهم من أهل الكلام فرفعوا الأصول عن الفقه حتى صارت علما عقليا مجردا، فحصل التعب وحصلت الحيرة، لأن المطلقات لا وجود لها إلا في الأذهان، المطلقات لا وجود لها إلا في الأذهان، وتصورها بعيد، تصورها ذهني، وأما إذا بحث عن مثالها فحينئذ يقرب، وهم لا يريدون هذا، لا يريدون المثال. حتى رأينا الغزالي في المستصفى، ومما والغزالي في المستصفى فيه حيرة، لكن لا تعادل شيئا حيرة الرازي في المحصول، لا تعادل، في حيرة، يأتي المسائل ويرجع ثم يقف، كما هي مسألة اللغات ومسألة أول مكلف أول واجب على المكلف وغيرها، يجد في النهاية ينتهي إلى أن يسكت ويقول المسألة فيها كذا وكذا إلى آخره، ومسألة اللغة توقيفية، وتجد لكنك لا تجد الحيرة كما تجدها عند من عند الرازي. فالقصد أننا حين نرى نحن نقرأ هنا في هذا الكتاب الموافقات، نقرأ رجلا يبين عن نفسه إبانة الصادق، فهو يتكلم ثم ينتهي إلى ممكن وممكن وهكذا، ولكنها استقرت على معنى طيب وواضح من في كتابي، أي مرتبة العفو المقصود، مرتبة العفو. تفضل يا شيخ. وثم رأينا أنه الحمد لله أنها استقرت مرتبة العفو، قال أقرب ما يكون، هذا هو كلام العلم، هذا ننتبه إليه، أقرب، قال أقرب ما يكون إعمال أدلتي، أقرب، هذا هو، لأنه يتعامل مع علوم البشرية وعلى واستقراء لم يصل إلى درجة اليقين. نعم. المسألة 11، طلب الكفاية. يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وما قالوه صحيح من جهة كلية الطلب، وأما من جهة جزئية ففيه تفصيل. إذن الآن هو يتكلم عن قضية المطلوب الكفائي، نحن سنرى قد أن ينتهي من هذا المطلوب الكفائي وبعض المسائل، ينتهي كتاب تنتهي عنده الأحكام التكليفية، ومما يدل على أن الشيخ لم يرد ما أراده أصحاب كتب الأصول التي تتكلم عن كل مسألة من مسائل الأصول، إنما أراد كأنه أراد النكت الخاصة على مسائل في الأصول، واضح؟ كأنه أراد النكت، أن يكتب، ما معنى النكتة؟ النكتة هي المسألة العلمية، هذا معناها، مش نكتة على طرفة. كأنه أرى وكأنك تعلم ابن الصلاح ابن حجر وكذا، والنكت والعيون في الكتب هكذا، والنكتة هي المسألة العلمية. فكأن الشاطبي رحمه الله أراد أن يعلق تعليقات انقدحت في ذهنه على معنى خاص لديه، وأن تنسب إليه أنه صاحب الفضل فيها، سواء كان في ابتدائها أو في شرحها، لأننا قلنا أن مرتبة العفو من تكلم فيها فقط في كلمة، والقراء في قبل فقط ذكرها كلمة. وجاء الشاطبي وهي أيها الإخوان أقول لكم شيئا، لا يوجد، قد تكون أنا قلتها ربما سابقا، لا يوجد شيء اسمه التأمل. يعني واحد جالس ويريد أن يخرج أفكارا، هذا شغل مجانين، هذا جالس في بيته ومغلق الأفكار، يريد أن يدخل غرفته ويغلق عليها ليكتب ما حصل لذهنه من أمور ومن رؤية، هذا أمر آخر. أما أن يجلس في بيته أو يذهب ليتأمل، ما في هذا، لا يوجد هذا التأمل. الأفكار لا تنتج هكذا، الأفكار والعلوم في ذهن طالب العلم وفي ذهن العالم لها مجالتها، منها أن تقول كلمة، وهذا من عجيب الأمر، أن تقول كأن يقول أمامك رجل كلمة أو أمرهم كلمة ويريد بها شيئا، وهي تذهبك إلى شيء آخر، تذهبك إلى شيء آخر، وتقول والله أنت فتحت علي باب آخر غير ما تقول. وأنا وهكذا، هذه طريقة، أن ترى عالما يقول كلمة وهو يمر عليه تقول هذه كلمة، وتفتح عندك أبواب حتى إن صاحبها لا تخطر على بال، لا تخطر على بال، أقول والذي تكلم هذه لا تخطر على باله، وهو قد أراد بها شيئا، وأنت فتح الله عليك أبوابا أخرى منها، واضح؟ وقد ترى حادثا فيوحي لك بأشياء. فالأفكار إن العلوم تنشأ في ذهن طالب العلم، إيش أهم حاجة؟ بالملاحظة. أهم حاجة أن نفهم أن العلوم تنشأ في ذهنك يا طالب العلم بماذا؟ بالملاحظة، لابد. الملاحظة ماذا يعني؟ هناك شيء أمامك، هناك شيء يأتي إلى ذهنك، ملاحظة. طيب، وذلك نقول هنا أن الشيخ هنا الشيخ يعلق تعليقات. شو ليش شو التعليق؟ ليش قالوا تعليق؟ لماذا قالوا على الكلام الذي ينشأ على الكلام تعليق؟ التعليق احنا بنعرف، واحد حط حبل دلة وعلقوا شيك، علقوا بلغة الفلسطينيين القاف، وهذه لغة عربية، هذا لهجات العرب القاف جاء، حتى الجيم يا كما ينطقها الخليج قالها الأصمعي، قال رأيت رجل يقول ديايا شيارة شيارة، وقال وجمعها شيارات، وهكذا. فالقصد أن اللهجات العرب اللي بسموها اليوم لهجات البلدان لها أصولها من لهجات العرب. طيب، فلماذا سمي الكلام على الكلام تعليقا؟ لماذا؟ لا أسبابها، منها أن ما يحمله طالب العلم قديما العلاقة، يعني الشنطة والحقيبة، فعلاقته في ذهني فهو يعلق عليها، يعني يأخذ هذا الورق الذي يحمله ويضعه فيه، في ماذا؟ في علاقته الذي يعلقه على رقبته ويكتب عليها. فسمي كل كلام على الكلام إيش؟ تعليق. معلك تعليقتك؟ كان يجلس الطالب أمام شيخه فيقول معك تعليقتك، يعني ماذا؟ معك حقيبتك، فيخرج فيكتب. فسمي التعليق على الكلام تعليقا، هذا وجه، وهذا الكلام أنه إيش، أين الكلام يكون؟ وقيل غير ذلك، لأن الكلام يعلق بالكلام، كأن الكلام، وهذا من المجاز الأولى واضحة، الثانية كأن الأصل موجود وتأتي تعلق به ماذا؟ كلاما آخر، فسمي يعلق به، فسمي تعليق، واضح؟ أي أصل تعليق يا شيخ. فكأننا نرى الشيخ هنا يعلق على كلام لأهل العلم من أهل الأصول، يعلق عليه كلاما نشأ في دينه، ويختار مسائل معينة فيها الإشكال وفيها المباحث التي تحتاج إلى قول جديد يظن نفسه أنه قد فتح عليه فيه، وهو بهذا المقام وأحق به. تفضل يا شيخ. فلذلك هو يقول: ما هو الطلب الكفائي؟ يقول أن أهل الأصول يقولون أن الطلب الكفائي متوجه على الجميع، يعني هو أمر إلهي متوجه إلى جميع المسلمين، متوجه إلى جميع المسلمين، أو متوجه إلى أهل بلدة ما، واضح، أو أهل محلة ما، أو متوجه إلى أهل حال ما، فمتوجه إليهم. فالأصل هو أن الذمة، فالأصل أن ذمة الجميع مشغولة، واضح المشايخ؟ فالأصل أن ذمة الجميع مشغولة وهم مكلفون بهذا التكليف، فإذا قام به البعض سقط على البقية. إذن الأصل لو أولك من هنا لو لم يقم به أحد لكان الجميع مؤاخذا بهذا الترك. هذا قال متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. قال: وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب. ما معنى كلي الطلب؟ على ما قلنا بأن نعم هذا هو المعنى، أن الجميع، لأنه ماذا شرحنا الكلي والجزئي على ما تقدم، أنه الكلي قلنا والكلي والجزئي فيما تقدم الكلام بأن الكلي هو مجموع الأمة المجتمع، والجزئي هو أحد الأمة، هذا واحد. والشيء الثاني قلنا الكلي هو اتيان فرع من فروع الجزئي، هو اتيان فرع من فروع القاعدة، والكلي هو النظر إليها باعتبارها جميعا. هذا اعتبار الكلي والجزئي في كلام الشيخ، والأولى تقدم ذكرها مفصلا في كلامه، فهذا هو المعنى. تفضل. وينقسم أقساما وربما تشعب. إذن هو قال كلي الطلب انتهينا منه، يريد الآن أن ينظر إلى جزئي الطلب بالنظر إلى المكلف، بالنظر إلى المكلف واحدا، إيش واحدا واحدة. تفضل يا شيخ. وأما من جهة الجزئية ففيه تفصيل ينقسم أقساما وربما تشعب تشعبا طويلا، ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض، ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب، لا على الجميع عموما. إذن هو يريد أن يقول هذا من ناحية كلية الكلام صحيح، لكن هو من ناحية التدقيق هو المكلف به البعض وليس الجميع. لكن هذا البعض هل هو معين؟ معين غير معين، إلا بشرط واحد، وهو أن يكون هذا المعين فيه أهلية الطلب. يعني مثلا لو قلنا بأن صلاة الجماعة فرض كفاية على ما يقول، وإحنا التمثيل قلنا هذا، لو قلنا بأن جهاد الطلب فرض كفاية بلا خلاف، فرض كفاية، فمن هو المكلف به؟ هل المرأة مكلفة به؟ ليست مكلفة به، فذاك هي ليس الطلب موجه إليها، ليس الطلب. لماذا؟ لأنه ليس في أهلية أداء هذا الفعل، هذا المقصود. وذلك يقول: لكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل، فهو موجه إلى من فيه أهلية القيام بهذا الفعل، لا على الجميع عموما، لأن احنا نقول الجميع يدخل فيه عموم المكلفين الرجال والنساء في المثال، مقصود المثال. نعم. والدليل على ذلك أمور: أحدها النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فورد التحضيض على الطائفة لا على الجميع. وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وهذا على قاد أن من هنا تبعيضية، لأن بعضهم قال من هنا بيانية، والمقصود به أن الأمة كلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وممكن وهذا وهذا وهذا من إعجاز القرآن، يمكن حمله على الكل ويمكن حمله على التبعيض في نفس الوقت، يمكن حمله على الكل ويمكن حمله على التبعيض، وهذا من إعجاز القرآن. كيف حملنا على الكل قوله من رأى منكم منكرا الكل ولتكن منكم كأن تحمل على بعض الأحكام كالحسبة والولاية العامة والخطباء والأئمة والمدرب وهكذا والعلماء، واضح؟ فيمكن أن تحمل على هذا وعلى هذا، وهذا من إعجاز القرآن أيها الإخوة. نعم. وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، يعني المقصود به صلاة الخوف، هنا المقصود به صلاة الخوف، وأن والمعروف لها صيغ كثيرة تصل إلى 16 صيغة كما ذكر ذلك الشوكاني في الدرر المضي. نعم. وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع، هو يستدل على أن الطلب موجه إلى البعض وليس إلى الجميع. نعم. والثاني ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى، فإنهما إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس، وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها، وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية، إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدأ في من لا يبدأ فيها ولا يعيد. ما المقصود بالخطط الشرعية؟ الخطط المقصود به هي مأخوذة من الخط، مأخوذة من الخط، وذلك إما أن تطلق في الكتب على المعنى الجغرافي كالخطط المقريزية مثلا. ما المقصود بها؟ المقصود بها بنايات الأمم، بنايات المدن، كيف هذه المدينة مثلا الخطط المقريزية، يعني بالكلام عن القاهرة كيف المحل الفلانية وكيف تلتقي وكيف الشارع وكم مسجد وكيف بني بيت فلان وهكذا، فسمى هذه الخطط، مفهوم؟ قديما كانت تسمى بالخطط، واليوم قلوا تخطيط المدن، وإنما من هذا، ويقال الخطط في كذا المقصود به أولا هذا، ويقال الخطط الشرعية والمقصود به هذا، وهو الترتيبات الشرعية، هذه الترتيبات الواقعية والجغرافية، وهنا الترتيبات الشرعية، وكأن يقوم الإمام بوضع خطط، القضاء لهم مراتب كذا، الأئمة لهم مراتب كذا، والترتيبات الشرعية، واضح؟ هذا المقصود به. فيقول قال وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وغناء. يعني ما معنى غناء؟ من الغناء يعني أنه يملأ مكانه، الغناء هو من لا يحتاج، فهذا الذي فيه غناء أنه إذا وضع ما احتاجنا إلى غيره، قام به حق القيام. قال وما شبه ذلك من الخطط الشرعية، واضح شو؟ الخطط الشرعية يعني أن الحاكم أو الإمام يضع من الخطوط ما يبين كل حال، أنت أمير الجهاد، أنت أمير الحسبة، أنت أمير المرافق وهكذا، فهذه الخطط. نعم. قال إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدي فيها ولا يبدي، إيش معناها؟ يعني لا تطلب هذه من الرجل الذي لا ينفع فيها ولا يستطيع أن يبدأ فيها لا بداية ولا أن يعيد سيرة الحكماء فيها، واضح؟ لا يبدو فيها، لا يستطيع أن يأتي بالحكمة من وجهها التي هي أصل، ولا يستطيع أن يأتي بالحكمة التي هي قديمة فيحضرها لهذا الفعل، واضح؟ لا يبتدئ، لا يستطيع أن ينشئ حكمة ولا يستطيع أن يطبق حكمة سابقة. نعم. فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعا. ولذلك لما نشأ ما يسمى بالخلافة قلنا الخلافة سلطان وشوكة، قالوا ما الدليل؟ هذا هو الدليل، هذا هو يريدون منا إمام لا يتقن الفاتحة، طب ماذا يقرأ في المغرب؟ أين مقاصد الكلمات؟ أين مقاصد الأحكام الشرعية؟ أين مقاصدها؟ بما يقوم المرء بالمقاصد إذا أتى بشروطها. هذه السيارة التي في الخارج مقصدها أن تساق، لو قلنا للناس شرط سائقها أن يكون قويا في هذا العلم هو السواقة، يأتي الجاهل ويقول ما الدليل، ويحضر حديث طبعا حتى يعمي وينشر شوية غبار وشوية دخان أسود ليعمي به العقول، وهذه طريقة البعض، ويقول كل شرط في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. أنا قلت كل شرط ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله. ونقول له يا شيخ هذا ليس شرط زائد، هناك فرق، شرط زائد على الفعل، هذا شرط لتحقيق الفعل. هل فهمتم الفرق؟ هل فهمتم الفرق؟ هناك شرط زائد، يعني مثال ذلك، لتحقيق الزواج، لتحقيق الزواج لا بد من الإجابة والقبول حتى يصير زواج، وإلا كان اغتصابا أو سفاحا، إجابة قبول، فإذا الإجابة القبول هو الزواج. ولكن لو قلنا المهر شيء زائد، شيء زائد فهو شرط، لكن زي شيء زائد. فما هو الزواج؟ لو قال واحد، لو اعتبرنا أنه ليس نصا مثل، فنقول ما الزواج؟ يقول إجابة القبول حتى يأخذ عن السفاح والاغتصاب ليكون هناك رضا، فيقول ما الدليل؟ وشرط لوجود الشيء، أما شرط زائد عن الشيء يضعه الشارع ممكن؟ ممكن ممكن، هناك شروط كثيرة توضع زيادة على الشيء من أجل تحقيق مقصد الشارع فيه، لكن هناك شروط هي أصل الشيء. لو سألت سائل ما هي شروط وجود الإنسان؟ تقول روح وبدن، روح وبدن لوجود الإنسان، فهذا شرط زائد ولا هو شرط لوجوده؟ شرط لوجوده. وهذا ولا شو الدليل؟ هو لتكوين، لما تقول احنا السلطان، منين اخذت هذه الكلمه؟ نزلت من السماء كذا سلطان ولا هي من السلطه؟ طيب شو من السلطه؟ يعني في قهر، يعني في قوه. إذن هو لا نقول شرط السلطان القوه، نقول تفسير السلطان وجود القوه والسلطه، وجود الشوكه، هذا المقصود. لكن اذا اردنا شيء زائد قلنا مسلم، فهمنا؟ قلنا مسلم وقلنا كذا وهكذا. نعم، هذا ثاني. يقول القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى، إيش هو المقصود؟ ما هي خلاصة هذا الشرط الثاني، أو خلاصة هذا المثال الثاني، وهو أن القواعد الشرعية إنما تقوم على الحقائق. هذا معنى الكلام، معنى الكلام هذا ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في المعنى كالإمامة، أن القواعد الشرعية تقوم على الحقائق، وإلا صرنا سفسطائيين، صرنا أصحاب عبث، نطلق الكلمات بلا حقائق. والذين يطلقون الكلمات بلا حقائق هم الجهلة. نعم. والثالث ما وقع من فتاوى العلماء. يصح فتاوى وفتاوى، يصح، ويصح صحارى وصحاري، يصح كلامه، ورد هذا وهذا من كلام العرب، وذلك لا سنقول فتاوي صحيح، فتاوى صحيح. نعم، ما وقع من فتاوى العلماء وفتاوى العلماء كلاهما صحيح. نعم. وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى، فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد يعني نهاه عنها. يعني المقصود أن الإمارة وتولي أموال اليتيم من فروض الكفايات، فلما لم يكن له أهلية القيام بهما نهاه ونصحه رسول الله أن لا يأتيهما. نعم. ومع ذلك فقد نهاه عنها، فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال ولا من كان مثله. نعم. وفي الحديث: لا تسأل الإمارة، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب. ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر، فجاءه الرجل فقال نهيتني عن الإمارة ثم وليت، فقال ثم وليت، فقال له فقال نهيتني عن الإمارة ثم وليت، يعني أنت نهيتني بعدين صرت أمير. لا إله إلا الله. قال فقال له وأنا الآن أنهاك عنها. ما زلت أنهاك ثم اعتذر رغم أن فيه ولما لم يجد الناس وهكذا. واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا. وروي أن تميما الدارية، ولذلك أيها الإخوة الأحبة، من الورع البارد ترك الرجل مقامات تعينت عليه مخافة الذم أو رغبة في الورع أو رغبة في التواضع. في أمور ما بصدر تواضع. لو أن عمر رضي الله عنه وهو أمير تواضع لما أدب أحدا، صحيح؟ لما أدب أحدا. ما في مقامات لا ينفع مع هذه الطريقة، هذه طريقة لا تنفع. ولذلك لا بد من أن يقذف الرجل نفسه في المهمات التي تتعين عليه أو التي يشعر أنه لا بد أن يقوم بها، وإلا لو تواضع وترك لحصل الفساد. وذاك أبو بكر رضي الله عنه لما قام عمر فبايعه وضرب بيده مبايعا إياه، خلاص علم أنها تعينت عليه فقبلها رضي الله تعالى عنه. نعم. وروي أن تميما الدارية استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أن يقص، فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية. والقص هو الوعظ. الوعظ. القص هو الوعظ. فذاك سمي قوم بالقصاص، والقصاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا، ولكن كان عندهم العلم، كان عندهم الدين، ولا يفعلون فعل القصاص المتأخرين. ولذلك نقول لما وجدنا كلام بعض العلم في ذم القصاص علمنا أنهم يتكلمون عن القصاص في زمانهم وليس مطلق القصاص. هذا شرحنا كيف تكون الفتوى بحسب الحال. ولذلك القصاص أمر مهم والناس يحبونه وفيه المنافع الدينية العظيمة، ولكن القصاص حين يجهلون وحين لا يأتون القص على وجهه الصحيح يحصل به الفساد. ومن ذلك ذكر الإسرائيليات، الأحاديث الموضوعة، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكذب مطلقا، أو ذكر القصص التي لا تصح، أو ذكر المعاني الباطلة من أجل ترغيب الناس ومن أجل الإتيان بالغرائب، وكل هذا لا يجوز. وهذا شأن القصاص بعد عصر التابعين. وأما في القصاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والتابعين فلهم وجود رضي الله تعالى عنهم. فاستأذن تميم الداري، استأذن عمر أن يقص. نعم. طب لماذا سميت القصة قصة بهذا الاسم؟ لماذا القص؟ ما هو القص؟ يأتي معنى القطع. وذاك الناس يقولوا قصاص أثر شيء قصاص، لماذا؟ لأنه يتبعه. فالقص هو تتبع الشيء، يتبع الشيء، ويريد أن يتكلم عن التقوى فيتبعها يمشي وراءها، فسمي القص قصا لهذا المعنى. نعم. وعلى نعم قال فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية، أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم رضي الله عنه. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى والروايات عن علي في إسكاته من قصاص الجهل كثيرة. قال دخل علي قال تعرف الناسخ من المنسوخ، تعرف كذا وكذا، ما لا يعرف شيء وهو يقص. قال له ما اسمك؟ قال أبو فلان. قال لا، أنت أبو عرفوني. مفهوم؟ جيت الناس يعرفوك بس. رضي الله تعالى. وعلى هذا المهيع جرى العلماء في المهيع، يعني السبيل، الطريق، المنهج. وعلى هذا المهي عجار العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات. فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو؟ فقال أما على كل الناس فلا، يعني به الزائد على الفرض العيني. إذن هناك علم فرض على كل عين، وهو ما تعلق بفروض الأعيان، كعلمه بالصلاة، علمه بالزكاة إذا حضر المال، وهكذا علم بالحج إذا حضر الحج، العلم بالتوحيد، هذا علم فرض عين. هناك علم كفائي وهو الذي لا يحتاجه كل الناس ويحتاجه بعض الناس، فلحينئذ وجود العلماء الذين يفتون هذه في النوازل وغيرها فرض كفاية، ولا يخلو الزمان من مجتهد كما هو قول أهل الأصول. نعم. وقال أيضا أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه. ولذلك أولا لا بد من أن يعلم أن طالب العلم فيه إيش؟ فيه شروط الوصول للعلم، كان يكون فيه النباهة، فيه قوة الإرادة، هذه شروط، محبة الاطلاع، كل هذه شروط. قال وذلك أما ما كان فيه موضع للإمامة، في هيبة النفس، هيبة النفس، لأن طالب العلم إذا كان خسيس النفس أفسد نفسه وأفسد العلم. والثاني قال والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه، والمقصود على قدر الحاجة إليه أو على قدر الهمة فيه، على قدر الهمة. نعم. فقسم كما ترى، فجعل من فيه قبولية للإمام مما يتعين عليه، ومن لا جعله مندوبا إليه. وفي ذلك بيان أنه ليس على كل الناس. نعم. وقال سحنون من كان أهلا، وهو أمال من أئمة المالكية سحنون رحمه الله، وكان إماما عظيما صاحب أمر معروف عن المنكر وعبادة. نعم. وقال سحنون من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به، أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه. وبالجملة فالأمر في هذا المعنى واضح، وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم الأصول. لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون لم يقدروا عليها، وإن لم يقدروا عليها قادرون على إمامة القادرين. يا هذا، هذه نقطة يجب أن تكتب ماء الذهب. واضح. ويقول من وجه آخر، هذا لابد أن ينتبه إليه، هذا الوجه الآخر ينبغي على الأمة أن تراعيه، وعلى المكلفين أن ينتبهوا له، بأنه لا يجوز أن يترك القائمون على فروض الكفايات بلا معونة من الذين فرغوهم لها، لا، وإلا كانوا آثمين. ومثال ما تقدم، لو الإمامة هي فرض كفاية، فهل تصح أن تترك لمجرد قيام الإمام فيها والناس قد فرغوا، قالوا خلاص ريحنا ونذهب لبيوتنا وسكروا وقول الحمد لله في واحد جاي محتسب في إمام في كذا، هل يجوز لهم ذلك؟ لا يجوز، بل هو هذا الفرض وقد قام به البعض يجب أن يعانوا من بقية الأمة. واضح؟ يجب أن يعانوا، وهذا وجه يدل على أن فرض الكفايات في الأصل هو متوجه للأمة، وعند القيام به ما زالت الأمة معنية به ببقائه وإمداده، ولا يمكن بقاؤه وإمداده إلا بمعونة بقية الأمة لمن قام به. واضح؟ هذه المهمة هذه. وهل هذا واجب على الإمام أن يعمله؟ الواجب نعم، على الأمة أن تعمله واجب. طالب العلم لابد أن يتفرغ، أن يحضر له، أن يدفع له المال، يحتاج كتب، يجب أن يحضر له الكتب، وأن إذا قال مسألة أن يعان عليها وتقطع ألسنة المستهزئين به، يجب أن يعين، لأنه إذا نفر الناس من هذا المقام بسكوت الناس عنه ظن انه خلاص ماليش دخل فيه على هذا المعنى، ما لي فعل، حينئذ فسد هذا الفعل، والأمة حينئذ تصبح جميعها آثمة بتركيا هذا الفرض الكفاية. واضح يا مشايخ؟ مهم هذه. فبعضهم هو قادم على المباشرة، وذلك من كان له الباقون، وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين أي عليها. فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلى إذ لا يتوصل إلى إقامة القادر إلا بالإقامة. إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف، فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. إذا كل مكلف هو على وجه، وبعضهم مكلف على وجه آخر. نعم. فصل. وهنا يا أيها الإخوة الأحبة انتبهوا، فالشيخنا سيبدع، سينطلق جناح علمه إلى النظر إلى أهلية الإنسان في الابتداء ليفرغ لهذه الأهلية. هذه التي سيتكلم عنها الشيخ هنا هي قاعدة من قواعد العلم وقاعدة من قواعد التربية. يا أبو عمر، إذا أنت بتشوف ابنك ما بيحبش المدرسة ما تجبروش، بيحب تلاقيه بيحب الميكانيكي خلاص، تجد ابنك يحب القراءة يقول حضره، ادفع له الكتب، ادفعوا لي هذا الأمر. فالله وضع في البشر في الفطر غرائز خاصة، الناس لا تعرف لما، وهم أهل بيت واحد، أكلوا من نفس الطعام، وتربوا نفس التربية، وشربوا من نفس الثدي، وعاشوا نفس الظروف، وعجب فرق بين السور، هذا له هذا الطريق وهذا له طريق آخر، إياك ومخالفة هذا الطريق إلا لأسباب، وإلا والحياة تستقيم بالتنوع. مش إيش قالوا؟ لولا الأمزجة لبارت الأسواق. مش هيك هيك مثال؟ لولا الأمزجة لبارت، لو الناس اتحدوا على مزاج واحد تبير تخرب الأسواق. ولذلك هذا التنوع الإلهي الذي يقيمه في الخلق من أجل قيام الحياة. فأنت لا تستطيع أن تلغيها. الذي يريد الناس أبنائه أو أستاذ يريدهم على منهج واحد لا يستطيع، تجد واحد يكره الرياضيات ويحب الكلام الأدبي كذا وغيره والشعر، هذا تجده. لماذا؟ كيف هذا وهذا؟ هل هناك سبب تربوي؟ يمكن، فأبواه يهودانه، ولكن لا بد من النظر إلى وجود سبب فطري في الإنسان يميل إليه بفطرته، يحب هذا. كيف؟ هذا من الفطر في الخلق، وينبغي الانتباه لهذه الغرائز الإلهية أو الفطر الإلهية التي يضعها ربنا سبحانه وتعالى في النفوس لا ندري عنها. هذا من سر الخلق ومن سر القدر. تجد شاب رجلا وهو له بنية قوية، هذا من نفس الرحم، هذا وهذا أخوان من نفس الرحم ومن ماء رجل واحد، وأكل مطعم، وتجد هذا ما شاء الله قوي البنية وهذا ضعيف البنية، وهذا قوي البنية أتعب ما علي أن تعطيه ورقة ليقرأها، ولو طلبت منه نقل جبل لكان هين عليه، والآخر يعني أعطيه ورق وأجلسه البيت وجعله يقرأ ويحلل ويتعلم. فليست الحياة بأزهد من هذا في هذا، وليست الحياة بطلب بتطلب بأن تطلب أحدهما بأن تطلب أحدهما دون الآخر. واضح الكلام؟ فصل. ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول الله، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه الكلمة هي قواعد أهل الدين في النظر إلى ضرورة النبوة. النبوة ضرورة لماذا؟ لأن الخلق عاجزون على أن يعرفوا مصالحهم. مش رادين؟ جربتوا بعد الموت في جنة ونار، وشو مصدق؟ موت وشوف. فالبشرية جربت كثيرا أن وكلت أمرها لنفسها أو لحكمائها فضلوا وأضلوا. نعم. ألا ترى إلى قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ هذه الآية لا تعارض كل مولد يولد على الفطرة، فالفطرة أصل الخلق، وأصل الخلق هو الصلاح، لكن هو الصلاح هو البراءة الأصلية، وهي أضعف الأدلة، سهل جدا تتغير. أما العلم فأمر زائد عن الفطرة. العلم أيها الإخوة إيش؟ أمر زائد عن الفطرة. فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا بلا علم، وهذه رد على فلاسفة اليونان الذين يزعمون أن، وقول أفلاطون بالعقل الكلي، أن العلم تذكر والجهل نسيان، هذا باطل. الله أخرجنا هذه الآية من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فإما أن نبقى على هذا الجهل بلا تعلم، وإما أن نتعلم. ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية، تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه، وتارة بالتعليم، فطلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة. ويقول فطلب نعم وكافة، يعني أن الشارع طلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد انهاضا لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية والمطالب الإلهامية، يعني انهاضا إحمالا، التي تنهض بهذه المهمات، هي التي تنهض بها انهاضا لما جبل فيهم، يعني أن الذي يوصل إلى هذه المرادات ما هي؟ ما أعطاهم الله عز وجل بها من الغرائز. فالذي ينهض بمهمات الوجود هي ما قاله، هي الغرائز الفطرية والمطالب الإلهامية. نعم. إذن هنا ننتبه لهذه الكلمة، إذن هو يقسم الأمر إلى قسمين، اكتبوا هذا، قال الغرائز الفطرية وإيش؟ والمطالب الإلهامية. لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح، كان ذلك من قبيل الأفعال أو الأقوال أو العلوم والاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية، وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال. الآن انتهينا من العلم الفطري إلى الصناعة. أول شيء إيش في كان؟ ماذا كان أولاً؟ كانت الفطرة والغريزة الإلهامية، الفطرة، وثم جاءت بعد ذلك ماذا؟ الصناعة. فهذا له دور وهذا له دور، وهكذا الأخلاق، العلم بالتعلم. الآن انتهينا من الفطرة، الآن جينا العلم بالتعلم، الصبر والتصبر، جينا إلى الصناعة. ولذلك ولتصنع إيش قال؟ ولتصنع على عيني، لما ذهبه سبحانه وتعالى لمدين وحدث ما حدث، ولتصنع على عيني، كل هذا صناعة ربانية. إذن الإنسان صناعة. طيب ما الذي يغلب، الفطرة أم الصناعة؟ الصناعة بقوله فأبوه. الفطرة أمرها ماذا؟ ضعيف. ونحن الآن أمتنا إلى الآن ما تزال تعيش في رد عدوان أعدائها على الفطرة، حتى في شؤونها الدنيوية. لاعب كرة القدم ما زال إيش يقول لك؟ هيك يا أخي، مخلوق ورجله مسطرة. والغرب لا يعترف، لا رجله مسطرة ولا برجله مسطرة، بدخلوه مدرسة ورجله ملووقة بيصلحوا له إياها. فالصناعة، الزمن هذا زمن الصناعة، لابد من الفطرة. نعم لابد منها، ولابد أن نهتم بها وأن نراعيها من أجل أن نسلكها صناعة للبناء عليها. نعم يا شيخ. وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال فيظهر فيه وعليه، ويبرز فيه ويبرز ويبرز فيه على أقران يعني يبز أقرانه ويظهر عليهم في هذا الباب الذي هو ملهم فيه وفطري قائم فيه. نعم. ويبرز فيه على ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيئ تلك ممن لم يهيئ تلك التهيئة فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره وما فطر عليه في أوليته. فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم، وآخر لطلب الرياسة، وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليها، وآخر للصراع والنطاح إلى سائر الأمور. يعني واحد هو نعم. هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي، فلا بد في غالب العادة من غلبة البعض عليه. يعني هناك أشياء متفق عليها بين الناس، لكن هناك أشياء يتميز بها الناس. نعم. فيرد التكليف عليه معلما مؤدبا في حالته التي هو عليها، فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه، ويتعين على بما هو ناهض فيه، أي بما شو الناهض هو الغريزة. نعم. ويتعين على الناظرين فيه من الالتفات إلى تلك الجهات. هذه نصيحة لنا، هذه نصيحة للمشايخ، نصيحة للمربين، نصيحة للأساتذة، نصيحة للآباء، نصيحة للأمهات. هذه هنا انتبهوا، هذه النصيحة ليتها تبرز. نعم. ويتعين على الناظرين فيهم، أيوه هذا هو المقصود. ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات، فيراعونهم بحسبها ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم. يا سلام، هذا هو. إذن يمكن لهذه الهيئات الفطرية والغرائز الإلهامية يمكن أن تنحرف، فأنت ماذا يصنع المربي؟ يقيمها على الصراط، يقويها ويهتم بها ويوجهها ويقيمها على الصراط المستقيم، وإلا صارت شرا وبالا على الأمة. ويعينونهم على القيام بها، ويحرضونهم على الدوام فيها، حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط، ثم يخلى بينهم وبين أهلها. الله أكبر. فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلها. يرسلوا إليهم كما أرسل الملك، قال أرسل لي واحد، أرسل أعطيه لأهلها واتركه، اتركه. إياك أن تقتل ابنك، إياك أن أنا لما ذكرت عن سب منقذ ما منهاه يوما، ما تخوفه، احنا بنقتل الاولاد، ما تفعل، ما تسوي يا ولد، ابعد، قيم، حط، هذا كله غلط. هذا الولد ينشا مسكين ماشي ويلتفت حوله خوفا. مطبوع. الاخوان اللي ما كنت اقول المغرب مطبوع، بيعرفوا شو مطبوع، احنا ما نعرف شو مطبوع. المطبوع يرجع للخطب القديمه في شرحها، ما بيعرفوش، ما عندهمش الطبع عندنا زي في بلادنا الطبع احنا. فالموضوع بيصير مطبوع. المطبوع هو من يخيفه الضبع في الليل فيصير يضيع عقله فيتبعه، بقول لك يابا قال بلحق الضبع، بقول لك مطبوع، مش هيك؟ بلحق الضبع، كأن الضبع هو والده فيلحقه، فبعض الناس مطبوع. فهذا مسكين ماشي والتفت من كثر ما خوفه ابوه، سيارة ولد متى يركبهاش. بعدين شفت في واحد ركب السيارة، اذكر لما اول واحد جاب عمي في جاب غاز في بيت في اقاربنا غاز هو عمي، واجتمعت العائله كلها مجلس العقدانيه، هل سمعتوا مجلس العقدانيه؟ هذا مجلس العقدانيه كان للقرامطه في البحرين قديما القرامطه، فاسم مجلس العقدانيه، فاجتمع مجلس العقدانيه للعائله ليقرر حرمه احضار جره الغاز لانها تنفجر وبدات القصص. فالمهم عمي قال لهم تنفجر ما تنفجر سأحضر جره غاز، جره الغاز صارت في كل بيت وهكذا. فالناس يا الناس يخيفونك، لا تخاف. انظر الى ابنائنا وجبنهم، وانظر الى الغرب وأبنائهم وشجاعتهم وإقدامهم، وهذا الذي تعجب منه سب منقذ فيما ذكرنا في الاعتبار. كيف هم لا يخافون ويرمون أنفسهم؟ عندنا الولد يا رجل اللي بتحطه فوق على الطابق الثاني رجليه بسقطة. وهذا نشأنا عليه من أبين، لا تفعل، لا تسوي، لا تقرب، هذا غلط. كذا مسكين، خلي بينه وبين الآلة، خلي بينه وبين الشيء. يخطئ يخطئ طبعا، في أمور تحتاج إلى شروط وإلى تعليم قبل إتيانها كالأمور الدقيقة وغيرها، ولكن تركه. نعم. فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلها إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية. يا سلام، تصبح هذه العلوم الصناعية كأنها مركبة في أبدانهم. كالذي يسوق السيارة، الآن الذي يسوق السيارة بتعرف متى أنت بدك مثلا تدعس بريك وكذا وبنزين بحالة، وبتبقى تتكلم مشغول ويداك ورجلاك تشتغلان دون الاهتمام، كأنك كما يلهم، قلنا إيش؟ كما يلهمون النفس. وكذلك تصبح العلوم هو شغال فيها وأنت تعجب كيف يشتغل هو ويتحدث معك، لأنها صارت التصقت به كأنها أمور فطرية، كأنها أمور فطرية عندما يبرز المرء فيها. نعم. إذ صارت لهم كالأوصاف الفطرية والمدركات الضرورية، فعند ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية. أرجعوا هذه الكلمة إلى ما قاله الشاطبي، لا بد هنا، إذا لم هذه الكلمة لم تعدنا إلى كلمة الشاطبي في مراتب العلماء فأنا لم نستفد. شو مراتب إيش قال عن هناك أناس من أهل العلم وصل أن يكون العلم عندهم ملك خلاص. هذا بتكلم، شوف كأنه يشرح نفسه. نعم. فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن الإدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف، ميل به نحو ذلك القصد، وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة. واجب، ها واجب، تحط نقطة هنا، هذا حكم شرعي هذا يا شيخ، وهذا واجب على الناظر، واجب، ما مش اختيار، واجب. هو ذاك الذكي يجب يروح يتعلم إيش؟ شريعة، مش اللي ساقط توجيهي. واضح؟ يشير إلى أن الذين ينبغي أن يفرغوا للعلم هم العظماء في النظر إليهم. اليوم طبعاً أنتوا عارفين ساقطين شريعة أو ساقط مدرك. نعم. وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم. فطلب إذا حتى التعليم، من الذي يوسد لأن يعلم؟ هم أعظم الناس. واليوم إيش؟ تعرفوا المعلم مسكين، لو جرب التعليم شوقي مرة لخر ما بين الصفوف قتيلة. شيء قلت إبراهيم طوقان. نعم. فطولب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم، ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به ويعان عليه. لا بد أن يمال، هذا أعمال القاعدة، أن فروض الكفايات فروض عامة. نعم. ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء. فإذا دخل يعني الذي المقصود به هذا قاعدة ثانية، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنه حاضر المسألة في دينه، وأن الربانيين هم الذين يعلمون النص الناس صغار العلم قبل كبار. هذه كلمة ابن عباس كما رواه البخاري في صحيح. واضح؟ الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فينبغي أن يدرج به، لا يقذف إلى المهمات الكبيرة دون أن يعطى الأدوات لخوض هذه الغمار الكبيرة. فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأحبه أكثر من غيره. إذن هنا كأنه يقول جرب فيه، أما هو أطيه هذا كجربه، اجعله يجرب لترى في أي شيء يبرز. نعم. ترك وما أحب. ترك وسلام، هذه انتبهوا لها، ترك. أن يأتي الرجل إلى العلم وهو يحبه خير من أن يأتيه وهو يبغضه. لأنه إن أتى إليه وهو يحبه عمل فيه أكثر، والبغض منفر والحب مقبل. نعم. وخص بأهله فوجب عليه إنهاضه عليهم على أهله، يعني وجب عليهم. قال وأحب وقت من غيره ترك وما أحب، وخص بأهله أي وضع عند أهله. نعم، عند أهل هذا العلم الذي أحب. نعم. قال فوجب عليهم أي على من أوكل إليهم من أهل العلم الذي أحبه هذا الفتى. نعم. وجب عليه من هذا فيه حتى يأخذ منه ما قدر له، ما قدر له من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته، ثم إن وقف هنالك فحسن، وإن طلب الأخذ في غيره أو طلب به ففعل معه فيه ما فعل فيما قبله، وهكذا إلى أن ينتهي. كما لو بدأ بعلم العربية مثلا فإنه الأحق بالتقديم، فإنه يصرف إلى معلميها فصار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له، فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق به وبهم. فإن انتهض عزمه بعد إلى أن صار يحذق بالقرآن صار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له كذلك. ومثله إن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم. وهكذا الترتيب في من ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير كالعرافة أو النقابة. العرافة يعني العريف، الإمام يعني العرافة يعني العريف، العريف والعريف هو مقدم الجماعة، أو النقابة معروف نقيب، النقيب هو المقدم. أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به، وما ظهر له فيه نجابة ونهوض. وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم. لأنه سير أولا في طريق مشترك. والناس كلهم جلسوا فتعلموا الأمور، ثم بعد ذلك برز في جانب من جوانب العلوم. نعم. لأنه سير أولا في طريق مشترك، فحيث وقف السير وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. إذن فحيث وقف السير وعجز عن السير، إذن هو وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. محتاج لأنه وقف، فهو محتاج إلى أن يتابعها. نعم. وإن كان به قوة زاد السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات والكفائية. المفروضات الكفائية يعني هو إذا وقف فقد أخذ الواجب، فإذا تعداها صار من أهل التخصص وهي فروض الكفايات. وهذا يدل على أن العلوم، كل العلوم حتى العرافة وغيرها كلها فروض كفاية، ومن الأطباء ومن المهندسين وهكذا، ومن الجندية فروض كفاية. نعم. وفي التي يندر من يصل، وهي التي يندر من يصل إليه. يندر تجد واحد واثنين، ليس كل الناس الأمير وليس كل الناس فقيه نوازل. نعم. وهي التي يندر من يصل إليها، يندر وهي الندرة التي... نعم. والندرة هي الفرادة. نعم. وهي التي يندر من يصل إليها كالاجتهاد في الشريعة والإمارة، فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. ولذلك هنا الشاطبي يستحق أن يطلق في هذه الفقرة المتقدمة مثلها، تقدم أنه المربي، الشاطبي المربي، وهو يراقب حركة الوجود في كيفية إنشاء المنظومة القدرية اللازمة للأمة الإسلامية، منظومة قدرية في أن تملأ هذه، لا يجوز أن يخلى باب بلا إملاء، لا يجوز. وهذا رحمه الله كأنه جلس فراقب الحياة وراقب ما هو فيه، وكأنها نصيحة. هل كان أهل الإسلام يعملون هذا؟ ولا شك كانوا يعملونها، لكن هل كانوا بحاجة لأن ينتبهوا إليها علما؟ نعم. هذه نقطة وهذه نقطة، يعملونها ولكن بحاجة أن ينبهوا إليها، لئلا تبقى على أصول فطرية، بل أن تمهد لأن تكون الصناعة مؤسسة، يكون هناك مؤسسة تراقب الأطفال وتوزعهم. وهذا للأسف ما أفسد أمتنا بذهابه، وقدم الغرب بالاعتناء به. الغرب يعتنون بهذا اعتناء كبير جدا. اليوم مسكين طالب عندنا بيجيبوه بحطوه في التوجيه بدرسوا سيرة نابليون والثورة الفرنسية وإيش كمان، والمهم بدرسوا آخر حاجة بروح بصير مهندس. بتذكر إيش اللي تعلم في التوجيه؟ لا شيء. يضيعون أوقاتا. هذا الذي يتعلمونه الناس في سنين طويلة يمكن أن يختصر إلى الثلث أو الثلثين، وهذا رأيناه في الغرب. أنا نشأت في بيئة فيها الصنايعية، مسكين بيجيب الطفل 8 سنوات 9 سنوات بحاجة ل5 سنوات حتى إذا أراد أن يعامله مثلا ميكانيكي مصلح سيارات، 4-5 سنوات بس مشان يحضر الشاي، 4 سنوات مشان يبهدل حتى يصير إيش عنده القدرة يطيل مفك، مشان يفك ماذا؟ مشان يفك فقط برغي. وإيش يعمل 3-4 سنوات 5 سنوات؟ فقط صبي يجيب شاي نظف قيم حط. وهذا وقت التعليم. هو يظن هذا الغبي، هذا المعلم يظن وهو غبي، يظن أنه لا يصلح هذا الفتى للتعليم حتى يكبر، ولا يدري أن هذا الوقت هو أفضل وقت للتعليم، وأن هذا الفتى عنده من العقل ما يدرك أكثر من إدراكه في التعلم. وهذا نرى اليوم في الأطفال بسبب إعطائهم بعض الآلات، نحن لا نسابقهم، هم يعرفون أكثر منا، صحيح ولا مش صحيح؟ ولك يقولون حتى يقولون بأن الطفل يعرف غباؤه من ذكائه بحفاظه على لعبته. احنا عندنا العكس، يا ولد امسكها ما تقعش منك وقعد تفتحها. ولكن الغرب لا، هم يقولون غير هذا، يقولون لما تعطيه اللعبه والولد بروح بفكها بده يشوف شو جواها، قال هذا ولد ذكي، اذا يبحث عما وراء ما امامه، والمهم عنده يتعلم. احنا العكس طبعا عندنا. الغرب رأيتهم ولما كنت في السجن، والله يا إخوة بشهر واحد يخرجون خبيرا نجارا، شهر واحد شهر شهرين يصبح نجار خبير قادر، بس يكون عنده إيش؟ قابلية، يكون عنده القابلية، يكون عنده تصور جميل، وهذا بشهرين فقط يصبح نجارا خبيرا في مادته. لا بأس أن أذكر هذه. أنا أبي صاحب مقهى وصاحب مطعم 7 سنوات ما علمني أقلب الطين، وما زالت الحسرة في قلبي إلى الآن أنه يوقفني. بس يعني كنت أعجب لما هيك ننظر إلى التلفاز فنجدهم كيف بيلعبوا بالطباخين، كيف البيض بقلبوه، كيف كذا، متعجب. يقول يعني نفس الوالد يوم يقول تفضل يا ولد اقلب الطين وتعلم وخرب الدنيا، خربها بس تعلم. يمكن 7 سنوات صدق وانت خرجت منها والظاهر انه المهم. هذا ليس لنفرة مني، اخوي نفس الشيء، اخوي نفس الشيء. وذاك كنت وانا صغير اتعجب لما نكبر وأبوي يروح كيف إحنا بدنا نقوم مقامه في المطعم، هيك الفكرة الصغير. وذاك تعجبت لما جيت وجدت إخواني بالفعل جالسين وأبوي مش موجود وماشي الشغل. فالقصد أنا وهذا أنا أحبه في الآباء، وهو أن يقذفوا بأبنائهم، يقذفوا بمسكهم، بمسك الولد برمي في النهر، إحنا برمي في المي ونسبح، دبر حالك. إحنا مساكين نقتله جبنا، نقتله الولد، نقتله جبنا، نقتله حذرا، نقتله بعد، وهكذا. هذا من الطامة. القصد بأن هناك أن الغرب سبقونا في هذا، سبقونا. ما فيش ضرورة. أنا طبعا هناك طبعا نقص، هناك نقص. يعني أعجب أن قلت لكم نجار في داخل السجن، بعض هناك سمحوا بمدة للشباب، لا بأس أن أذكر هذه التجربة، سمحوا للشباب بالذهاب لتعلم النجارة. صدقوني شباب معنا في السجن بشهرين صنعوا أدوات لو أريكم إياها لا تصدقوا أن هذا ولم يكن يعرف شيئا من النجارة، لا يعرف أسماء المواد التي تستخدم قبلها. بشهرين صنع مواد، لو اليوم جبت لنا نجار أنا بقول لك هذا معلم، هذا يمكن 20 سنة في الصنعة على قاعدتنا هنا تشوفوها. وهكذا وكل ويعلمونهم كيف يصلحون السيارة، يجيبوا الكتالوج يحطوا فيه ويعلموا كيف يفك الماتور. خلال شهرين يصبح عنده قدرة على فك الماتور أو إصلاح الكهرباء وكل شيء. إحنا في بلادنا لو مثلا خربت الكهرباء في البيت لابد من إحضار إيش؟ إحضار الفني، وبضحكوا عليهم ما هو لا يعرف، مسكين لا يعرف. وهذا كله للأسف من التربية الباطلة التي عشناها ومن تربية المدارس التي فرغت، ليس فقط كما قال شاكر محمود شاكر، فرغت من ثقافتنا المدارس، نتاج المدارس فرغت من الثقافة الإسلامية، فرغت من ثقافة أمتنا، من الثقافة العربية، وفرغ من كل شيء، خرج المرء لا شيء. عندنا اكتشفوا لا بس كم واحد 600 طالب في التوجيه لا يستطيعون القراءة والكتابة، مش واحد يعني لا يعرف أن يكتب الألف والباء وقد وصل التوجيه يعني محضر ليدخل الجامعة. هذا الانتاج ماذا؟ الانتاج الفساد، نتاج جذاب هذه القدرات التي تبنى بها الأمم كما ذكر الشاطبي ويحافظ عليها. هذا النتاج، هذه هي المصيبة. والبيوت هكذا، وللأسف كما ترون الآباء لها عليهم دور، المؤسسات عليها دور، وهكذا. ولأننا لأنه يراد منا أمة ماذا؟ أمة مستهلكة، مستهلكة فقط، مستهلكة لا نصنع شيئا. وقد ضربنا، وذاك صورة العربي في الغرب هي صورة الغبي، حمار يمشي في الصحراء ضرب رجله فخرج النفط والذهب. هذه الصورة، لا يوجد عندنا ما يستحق أن ينسب عندهم إلى إبداع عقلي ينسب إلينا. كل ما عندنا هو بسبب ضربة الحمار في الأرض التي أخرجت النفط، بخلاف نظرتي مثلا إلى الإنسان الأصفر، إلى الصيني وإلى الياباني. هم أثرياء، هم أثرى منا. وما لا تظنوا أن الدول هذه النفطية هي أثرى الدول في العالم، لا، أو أن مداخيل الفرد فيها هي أكثر الدول، غير صحيح هذا. ولكن الفرق أنهم يعتبرون أن ذاك قد وصل إلى هذا الثراء وهذا الرغد بجهده وذكائه، ونحن وصل إلينا عن طريق رفسة الحمار. نكمل العبارة الأخيرة. فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق، ولا على البعض بإطلاق. يا إلهي، هذه أنا هذه كلمة كأن الشيخ يطعمنا الشهد فيها. انتبهوا لها، انتبهوا، تأملوا فيها، دوروا معها، لوكوها في عقولكم، جعلوها تذهب وتأتي في العقول. انظر إليه ماذا يقول. يقول ليس هذا على كل أحد. الناس حين توجه لهم الكفايات لها أصل قدري لتتم الحياة. نعم، أعد الكلمة. أعد. فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد. إذن هو موجه إلى أناس دون أناس. لماذا؟ لما هو مغروس في الفطر. نعم، وله على الكافة بإطلاق. هو على الكفة ولكن ليس بإطلاق، لأنه موجه إلى أناس دون أناس على ما تقدم، ولا على البعض بإطلاق. ولا كما تقدم ليس على البعض بإطلاق، الكل الأمة يجب أن تقوم فيه على الوجه الذي ذكره. ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل. ليس هو مطلوب من حيث أن تنتهي إليه دون أن تعد له الوسيلة ليكون. مش مطلوب فقط أن يكون. عندما نقول بأن الطبيب، عندما نقول بأن وجود الطبيب يا شيخ نقول بأنه فرض كفاية، شو المطلوب؟ هذه هذا مقصد. ما المطلوب؟ الوسائل من المدرسة، من الصف الأول إلى نهايتها. ولذلك الذين يقولون مثلا بعدم جواز تعليم المرأة يراجعوا أنفسهم شوي، لأنه هذول اللي بيقولوا متحير، اللي بيقولوا عدم جواز تعليم المرأة من سواء مشايخ ولا غير مشايخ، لماذا يصرون على إرسال زوجاتهم إلى الطبيبة؟ حلوا لي يا مشايخ. وإذا مرضت زوجته جاء طبيب يقول له لا يا أخي أنا بدي طبيبة، ما أنت امبارح أعطيت فتوى بعدم جواز تعليم المرأة طبيبة. نعم على الأمة أن توجد مكانا يقوم في تقوم فيه شروط تعليم المرأة، هذا شيء آخر، ولكن نحن نتكلم على الأصل، واضح؟ نعم. ولا بالعكس، بل لا يصح يعني ما لا الوسائل لا قيمة لها أن نضعها دون أن توصل للمقاصد، كما هو شأن اليوم نضع أسماء وهياكل كاذبة ولا تخرج المقاصد. عندنا كلية الطب بتخرج حمير. نعم. بل لا يصح أن ينظر فيه نظرا واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل. يا سلام، ينبغي على الفقيه أن يفصل ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع، وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه، والله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. والحقيقة هي هذه الكلمة التي ويوزع فيها الإسلام مثل هذا التوزيع وإلا لم ينضبط، وهذه الطريقة في الشرح هذه من فرادة هذا الكتاب، وهو على طريقة ابن القيم وخاصة وابن تيمية رحمه الله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عم المطر يقول جلالة القمار يخسر ملايين من الدولار في سلة القمار وكل حقه به، أن بعير جده قد مر قبل غيره بهذه الأبوار. أسأل الله سيدي وليدي الله. يلا يا سيدي مبدا اليوم يا سيدي يا شيخ بدنا نروح تسرمش كفر كل العلم ولا نسر أسئلة. نعم لا يبي شو أسئلة الوقت هنا خلنا نشوف غيركم إحنا. لا بس اليوم منسى الولد هذا ولا شو